بابا في الطليان. احترام قيمة الإنسان متى تظهر؟ تظهر في التعامل مع العمالة. شوفوا كيف العمالة تعامل فتعرفوا هل هذا المجتمع يحترم الإنسان وقيمة الإنسان أم لا. فرحنا لمكان بعمروا فيه عمارة في طوكيو ورأينا بعض الأمور اللي توضح اهتمامهم الشديد بأمور السلامة والنظافة وإعطاء هذا العامل قيمته. أنا أظن لو سألناهم إيش اسم البنا عندكم حيقولوا مهندس الطين، مهندس الطين. طلبوا إنه الكل يلبس خوذات علشان نروح على موقع العمل. سلامة الموظفين والعاملين وسلامة أي شخص يعدي في موقع البناء يعتبروه أنه مسؤوليتهم، حتى لو جاي يصور برنامج فهو مسؤوليتهم. ده هو اللي حيمسك الكاميرا بعدين. شوف هذه، أنا كنت ماني فاهم هي إيش هذه اللي حسبتها بوابة ولا كيف. كاتبين من هنا تستطيع أن تخلع الخوذة حقتك، وبعدين من هنا بالعكس لازم تلبس الخوذة. فحطين لهم الخط اللي قبلها ما تلبس، بعدها لازم تلبس. لا إله إلا الله. اللي بعده. طيب هنا في الخوذة حقتكم دائما مكتوب اسمه، أيضا احتراما له لأنه ما هو عامل، إنسان له اسم. ثانيا البلد تايب حقه، فصيلة الدم حقته. ماشي استمروا. ثم ذهبنا إلى كوكب آخر وإلى مبنى في كوكب آخر ورأينا أيضا الكائنات الحية اللي في هذا الكوكب كيف يتم التعامل معها. مبنى قاعدين يبنوا عمارة ولا أحد لابس الخوذة. الخوذة يا عم فين ال ها؟ ما في فن كاب. ايوه ما يجي كاب، ما اعطي نفر. هيبدأوا الحين بالتمرين الصباح. الله الله دول حيمسجوا بعض. ايوه يعني الواحد يبدا يومه العمل كده شيء جيد ممتاز. سوي تمارين الصباح؟ لا تمارين تبدا من السكن ان شاء الله. طب انت وقت الشغل لا تبدا من السكن الصباح بعد اللي اشتغل بقوم يعني بالصلاه بيبدا كل واحد يبدا التمارين اللي هو عايزه. ايوه ما بتسووا هنا تمارين جماعيه كده؟ طيب قاعد ياخذ الحضور الغياب والانصراف. هذا عامل جديد هو يجي معهم ينضم إليهم اليوم فبعرف عن اسمه والفريق بحي العمال اللي انضموا إلى المجموعة اليوم. الجزمة والجزمة هذه these are special shoes right. الله الله ده طلع حديد. is it steel or what is it steel. steel جزمة مبطنة بالحديد لسلامته حرصا عليه عندهم له قيمة. لا ابغى اضرب كاكول انا عايزة اصله. اقول لك شيء، انا كنت في اليابان فهو اداني كاكول قال لي اضرب اضرب صوته ولا جزمة ولا كيف ولا كده بس اضرب يلا. بالله هذا لابس جزمة ده ولا حافي؟ ده حافي ده. صور بالله الحافي. دحين هذا انا اقدر اضرب جزمتك ولا لا؟ لا يا شيخ من جد والله بنختبر احنا. اه ايوه الاخوان اليابانيين ابوا ان يكون مكان التعمير والبناء خالي من الذوق والحياة فسووا لهم هنا قاعدين يزرعوا زهور علشان يكون منظر النزول للعامل في كده زهور وفي حركة. يا امم صباح الخير. نفتتح المنظر بكل ما هب وطاب من مخلفات المبنى. ما شاء الله احنا يعني كل مكان نروح لازم نلاقي اكل. طبعا العمال هنا بيشتغلوا فحرصا على نظافة المكان بعدين لما يخلصوا شغل ما يوسخوا المكان فمسوين لهم طبعا العلامة هنا انه لطفا لا تحضر معك الوساخة. هنا هم عند انتهاء الشغل آلة مخصوصة لتنظيف الجزمة من الأوساخ. احنا كنا جايين نطور مبنى بناء عادي يعني ما بس زهور وآلة طبعا الحريق لازم يكون موجود في كل مبنى ومو بس واحدة في كل مكان. شوف هنا وشوف هناك كمان. طبعا هذه معلومات عن طفاية الحريق. ما شفنا ولا طفاية حريق هنا مكتوبة بالعربي. طبعا اغلب العمال ما يتكلموا عربي فزي قلتها يعني. ما زلنا بندور على لوحة ارشادية واحدة يعني اي شيء يعطيك انطباع انه في خطر. طبعا يعني هذه محطوطة فاهم. انا نرجو السلامة للجميع جزاه الله خير. راجينا للجميع السلامة والحفظ امين يا رب العالمين. الكلام حلو. السلام عليكم. Is there anything that they do to make sure they don't disturb the neighborhood? それ以降の例えば夜遅い時間とかはやりませんという約束をしているのと、あとはやっぱり土曜日日曜日休まれてる方が結構いらっしゃるんで、まず日曜日は全く作業していないのと、土曜日もですね作業やってるんですけど、大きな音の出る作業っていうのはやらないっていうやつです。 أنا ما نعرف هل قاعد أثقل على العالم العربي ولا خفيف يعني لا أريد أن أثقل عليكم يعني بس قاعدين نوري الأحوال وصح. نشوف الحمام في المبنى. شوفوا حمام عمال البناء. نفس الحمام الأوتوماتيك اللي موجود في كل مكان. مكان نظيف في مناديل زر للتدفئة وزر علشان الموية الشاور طبعا يطلع ينظف وزر علشان تختار كمان درجة حرارة الموية. يا أهلا وسهلا. طبعا هذا غير النظافة مكان نظيف وغير توفير المناديل موجودة في كل مكان. شوف هذه ميزة الخوذة تضرب ما تتعود. الإنسان حسب علمي يحتاج يدخل الحمام بشكل يومي. هذا يعني هذا اللي اكتشفناه في البشر. يابانيين كانوا أم عربا أم مسلمين أم أمريكان. فمن الإنسانية أن يكون وضع الحمام سليم زي ما شفنا في حمامات أخرى. هو يعني هو كان مشروع حمام والظاهر كان في واحد مذنوب ما استحمل فطيب هذا ما في امل منه. الحمد لله. هذا في احد هنا؟ ايوه هذا شكله المدير العام مقفل. هذا لازم مفتاح مويه حد يدخل هنا حتى مقفل سايبين الاخرى. فضل حمام واحد لكل المبنى ده. الحمد لله بسم الله يا اهلا وسهلا. لا مقفل. ايش الحمامات اللي مقفلة دي؟ مية مية ومراية مراية في الشاور. مو عامل عسى عمره ما او عامل يدخل الحمام يتصرف في اي حته. لا، بني ادم انسان. في غساله، غساله ملابس، في غساله ملابس تحت للعمال. لا حساب اللي بيقول لي المعلومه دي. ما في حمام تحت من فين ننزل كده؟ ايوه الصوره البطيئه. الله، لا لا لن تتوقع. مش الريحة، لا هذه مو ريحة، هذا المنظر. لن تتوقع المنظر. لا لا لا لا، لن نكتفي بهذا القدر. يا عالم، العالم رمضان، الناس صايمة، الناس صايمة. دخلت، معليش اسف ازعجناك. يا الله يا حبيبي. لا، حمام العمال، ما مش حمام المهندسين يعني. طب هو المهندس بيدخل الحمام بطريقة غير العامل يعني ولا؟ طبعا طبعا بالله. طبعا يعني فرق كبير يعني، مهندس هيخش زي العامل. بس العمال يعني، يعني لا ويرد يعني. هو المشكلة انه مبرر الموضوع، مبرر الموضوع، يقول لك يعني، يعني مهما كان العمال ما ينظف وراهم ومدري ايش، اما المهندسين لازمهم حمام عشان لو جاء المالك. يعني كأنه المالك بيدخل الحمام براسه ولا شيء، غير العامل بيدخل برجله والمالك بيدخل براسه. والله أزمة. المشكلة الأكبر أنهم ما هم شايفين أنها مشكلة. إيش رأيك؟ والله هو الرأي هنعمل إيه طيب؟ الله غالي. هم نصيبنا كده، هنعمل ايه طيب؟ هو ريحته زي الزفت، وامراض الدنيا كلها بتجي لنا الريحه دي، بس هنعمل ايه؟ ما حدش يقدر يتكلم. هتتكلم تقول ايه؟ صح؟ بس هو ربنا يعين. هذا حمام؟ ايوه هذا حق المهندس. لا هو حق مش مهندس بس يعني. يا سلام يا سلام يا سلام. بس هذا مو حق العمال. العمال ما يدخلوا هنا. لا العمال ما يدخلوا. نحن قادرين ما شاء الله على توفير حمامات نظيفة، ولكن مو للعمالة، للمهندس ولصاحب العمل، عشان لما يجي صاحب العمل يدخل الحمام. شفتوا الحمامات في اليابان؟ اهو برضو عمارة تتبني نفس المبدأ، عمارة هنا وعمارة هناك. بس العمارة هنا حتى لسه برضو ازارير، كان فيها ازارير صح؟ حتى الحمام حق العمال حق المباني برضو حمام بأزارير وفلش، ولا كأنك سويتين. ماذا نريد؟ ما نتوقع أن الصغير يحصل فجأة، نحن نعرف ذلك. ما حتنقلب الآية 180 درجة حتى نصبح مثل اليابانيين، لن يحصل ذلك. ولكن كل ما نطالب به أن يصبح هناك صغير ولو كان تدريجي، يعني أضعف أضعف الإيمان نبدأ بالحمامات. ما رأيكم نبدأ بالحمامات في أماكن الكونستراكشن هذه، أنه تكون حمامات تليق. الامر الثاني انه يكون في الزام لامور السلامه للعمال. ما ينفع عامل في مبنى سلامه لابس شبشب، لابس شبشب ما تركب. فتغيير شويه شويه، نبدا نحس بالمسؤوليه شويه شويه حتى نتطور تدريجيا. تتخلى تتخلى في Thank you.